لكن مثلا أنا بس رجل يعني استعمال الغناء ومدمن على استعمال الغناء، وكل ما نسقته وكذا بأسلوب اللسان يعني استمرت معه، أخيرا قال لي بالعكس فعلا كل ما جينا تنصحنا عن الكلام هذا حنا صلاة رجعنا هم هذا ما عم تعرفينه. إيش ولا كيف أنت يا عبد الله أجلس معه ولا أروح منه؟ أجلس أجلس هذا هو من قبل أنت مزان كذا لكن لا تجلس معه.